وأما إذا قال فلان بحق فلان وفلان فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم ويؤتيهم بثوابه ويرفع درجاته كما وعدهم بذلك وعذبه على نفسه فليس استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب وإن قال السبب هو محبة له وإيمان به وموالاة له فهذا سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله مثلا لله وهذه المحبة تضره ولا تنفعه وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء والفرق بين هذين من أعظم الأمور فيجب إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين تارة يتوسل بذلك إلى جوابه وجنته وهذا أعظم المسائل وتارة يتوسل بذلك بالدعاء كذلك في القضائر فيؤمن بقول القائل أسألك بنبيك محمد على أنه أراد أن يسألك بالإيمان به ومحبته وأتوسل إليك بإيمان به ومحبته ونحن ذلك وقد ذكرت أن هذا زائد بلا نزاع قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا حمل على هذا المعنى كلام كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات هناك ثلاث كما حكي عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا وحينئذ فلا يكون في مسألة النزاع ولكن كثيرا من العوام يطلق هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى فهؤلاء الذين انكر عليهم من انكر وهذا كما ان الصحابه وهذا واضح لكن اكثر القلب ما يفهم هذا انما يفهم التوسل بالزياده اما اذا وصى بايمانه بالنبي او محبته للنبي او بايمانه بالله ورسوله او محبته لاولياء الله واهل طاعته اي وسيله هذا عمل صالح من التوسل الثلاثة بالبر وأداء الأمانة والإحسان فيها ولكن إطلاق الله ثم إذا أشهد نبيك هذا مطلق يحتمل هذا ويحتمل هذا فالنجاة يحتمل المحبة فالواجب أن يصرح بالحقيقة ويبين المطلوب ويقول اللهم إني أتوسل بإيمان بالنبي بمحبة نبيك باتباع النبي حتى لا تكون هناك مشكلة أما إذا قد جاء فلا محل التوسل لا ما مهم على الإيمان والحب رجال مدعة بلا شك لأنها هي ما هي محل تأويل أما بنبي في محل التأويل نبي كان بإيمانه به ومحبته أو بذاته محتمل ولهذا كره التوسل عليه وأنكره لأنه محتمل أما إذا أراد التوسل بإيمانه للنبي ومحبة النبي فلا بأس ويقول لهم أن يصرح بهذا يبين حتى لا تكون هناك شبهة وحتى يخرج من إنكار السلف ومن التوسل البدعي والتوسل بالزواج بدعه وبحق فلان وبحق فلان بدعه اما التوسل بايمانه بالانبياء ومحبته للانبياء بايمانه برسول الله بمحبته لرسول الله باتباعه لك هذا من توسل بتوحيد الله من توسل بايمانه بالله من توسل الثلاثه بالربا لدين احدهم الجبر لدين والثاني بالعرسان والثاني والثالث باداء الامانه فرق بين هذا وهذا نعم وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون التوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع ثم قيل كثير أن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى لهذا اللفظ فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم إلى الرحم تجب على صاحبه حقا إلى الرحم كما قال تعالى فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم سجنة إلى الرحمن. سجنة إلى الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وقال لما خلق الله الرحم تعلق بحقوق الرحمن بحق ولي الرحمن. وقالت هذا مقام العائل بسماء القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلتي وأقطع من قطعتي؟ قالت فلا قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشدقت لها. لما خلق الله الرحيم وقال لما خلق الله الرحيم تعلقت بفتوى الرحمن. خلق الله لا طيب لا هذا لا لا لا. وقالت هذا مقام العائد جدا من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعتك؟ قالت فلا قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لك فمن وصلها وصلته ومن قطعها جذبته. وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر بن الحديث أعطاه بحق جعفر على علي. لا بد آخر هذا بد آخر من درس رسول المخلوق بالمخلوق إذا ما تعلق مثالي رسول الله بالمخلوقات شيء رسول المخلوق بالمخلوق شيء ثاني. إذا قال لأخي يسأل بحق أبي علي أو بحق علي ورحيم منك أو بحق أخي الكبير علي رسول الله غيره ما له من الرحم التي يجب أن توصل فلا بأس بها. إما درس المخلوق بالمخلوق فحل به. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال الرحمن من الرحمن أصاب الباب واحد من باب واحد. نعم قطعة يعني مستقبل الرحمن معنى نعم بدعة يتوصل بحق النبي وبجاه النبي وبدعه فلا تعطي خبيب الله من النبي فامر مشروع. نعم نعم نعم خذ الاطحان تعلم الاطحان. نعم نعم نعم لا تعطي خبيب الله توصل بحق ابي هذا العالم توصل به. وحق للرحم داخل بعد موته كما قال قوله الايه في الايه الثانيه يتق الارحام ان تقطعوها ويتق الارحام ان تقطعوها الارحام. وحق للرحم داخل بعد موته كما في الحديث ان رجلا قال يا رسول الله هل بقي من ذي الأولية شيء أبرهما به؟ أبرهما به من ذا كريحة بلغ يا طالب. فهذا رسول الله قال نعم الدعار لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من لعدهما وصلة رحم فليدعو إلى رحم لك إلا من قبلهما. في الحديث الآخر حديث رواه المؤلف بمعنى فقد الحبيب الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام تفريقهما وصلح التي أكثر بهما. هل خلق أحد من شيء أبو رقيب ثم قال ساقه بالمعنى هل خلق بعضهما. في الحديث الآخر حديث ابن عمر من هذا الرجل أن يصل الرجل أهل ولد أبيه بعد أن يولي مشكلة أقارب النبي وأصدقائه بعد المسلمين هو من تمام الجدة. والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيره من العلماء لأنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى المخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك يتضمن بشيئين كما تقدم. أحدهما الإحسان على الله سبحانه وتعالى به، وهذا مبني عنه وهذا مبني عنه عند جماهير العلماء كما تقدم. فما منها أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. والثاني السؤال به فهذا يزوجه طائفة من الناس ولقي في ذلك آثارا عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الثاني السؤال به فهذا يزوجه طائفة من الناس ولقي بذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله ضعيف بالموضوع وليس عن الحديث الثالث قد يظن ان له فيه حجه الا الحديث الاعمى الذي علمه ان يقول اسالك واتوسل اليك بنبيك محمد نبي بصمه، وحديث الاعمى لا حجه له فيه فانه صريح بانه ما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته وهو طلب من النبي وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد امره صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم فسعه فيا، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من ايات النبي صلى الله عليه وسلم. ولن توسل غيره فان احنا طلب منه يدعوها له ويستعله، فامره النبي يتوضا ويصلي ركعتين لا يتردد ان يستعن به ربي عليه الصلاه والسلام. نعم نعم نعم ولو توسل غيره من العنوان الذين لم يدعوا له النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حاله كحاله. ودعاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب بن الصحراء المشهور بين المهاجرين والانصار وقوله اللهم انا كنا اذا اجبنا نتوسل اليك بنبينا تحسينا وانا نتوسل اليك بعبد نبينا، يدل على ان التوسل المشروع عنده هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته. اذا كان هذا مشروعا لم يعب العمر والمهاجرون والانصار عن السؤال بالرسول الى السؤال المعتاد، وشاع الانفاع في السؤال بالانبياء والصالحين دون الاحسان به، لان بين السؤال والاحسان فرقا، فان السائل متضرع دليل يسال بسبب ولا يناسب الاجابه، والمسلم اعلى من هذا فانه طالب مؤكد طلبه للقسم، والمسلم لا يسلم الا والمسلم لا يسلم الا على من يرى انه يضر قسمه فابراء القسم خاص ببعض العباد، واما اجابه السائلين كعالم فان الله يجيب دعوه المضطر ودعوه المظلوم وان كان كافرا. وفي الصحيح عن صلى الله عليه وسلم انه قال ما من داع يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رجل الا اعطاه الله فيها احدى خصال ثلاث، اما ان يعدل له دعوته واما ان يكثر له من الخير مثلها واما ان يصرف عنه من الشر مثلها. قال يا رسول الله الى المسلم؟ قال الله اكثر. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مقصود من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله مستحيل فيا فقال سمع من هذا ودعاء من النبي ودعاء من الكهف. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا التوسل من انبياء معنى السؤال منهم وهو الذي قاله ابو حنيفه واصحابه وغيرهم انه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك فضلا ان يجعل هذا من مسائل السبب. وهذا التوسل من انبياء معنى السؤال منهم وهو الذي قاله ابو حنيفه واصحابه وغيرهم انه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك لا يعقد ذلك فضلا ان يجعل هذا من مسائل السبب. فمن نقل عن مذهب مالك أن مجرد التوسل به بمعنى الإحسان به أو السؤال به فليس معنى بذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلا عن أن يقول عن مالك إن هذا كسب للرسول. عن حديث الأعمى هذا يكون يجيب يا جماعة هذا محمد أحمد أيها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهو رجع للمسلم المسلم نعم إجابة كانت من طرف المسلم في الثالثة نعم لا غلط الجميع نعم يقول لك هذا الشيخ ناصر في المثالين في الثالثة يعني هذا علّى رأي لا يجعل نعم تقدمنا أن التوسل الشرعي ينقسم إلى غير أقسام: التوسل بأبناء الله وخلافه، والتوسل بالتوحيد اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوسل بأعمال الصالحات بإيمانك ومحبتك وبرك لوالديك، هذا هو التوسل الشرعي. والتوسل بدعي قسمان: قسم شرك وقسم بدعة. فالشرك التوسل بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، هذا شرك أكبر كما تفعله في قناه الاوثان وما له قربه وطاعه. التوسل الثاني بدعه، هو التوسل بجاههم وحقهم وذواتهم بدعه. هذا الفصل بين التوسل الشرعي والتوسل المنكر. لا لا لا توسل التوحيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في حالة الساعة وضعها هي عمل صالح، مر العمل إشراع إشراع الله وإدوار إليه، كل عمل صالح هم الله عنك. ولا عمل صالح شارع هذا ربه صاره تقبل حاجته وذلك رضى عمل صالح. ومما نقلنا على المجرمة وسلم نسلم مصليحا ان راى ان لا يكون من فوائد المصليه والمتعه الحكميه واستخرج الغالبين يوم كلهما عامية كبيرة فرقها بابواب كتاب حسب كمال كلها وتنعى به بايات احسان وانتباه من الدلالات البديعه وثبت بالإشارة لا تكون السبل فيها. قال الشيخ ما في الدين هدى الله به ليس مقصود البخاري والكفار على الاحاديث فقط بل هو الاستنباط منها والاستدلال بأبواب أرادها. نعم قبل عن البخاري بسرعة صحيح البخاري ولا نعم وهذا المثال الذي ذكرناه هو المتحكم المقصود ليس اشار الى اصحاب نار واصحاب الاحمد واصحاب الكفاره وعلم فاما غير المقصودين فانما اعتمد الشيطان في تحريف احاديث من الثقه والعداله وقله الخطا لكن منهم من قوي اعتماد عليه فأخرج ما تفضل به فيحيى سعيد من أنصاري منهم من لم يقل اعتماد عليه فأخرج له ما شاركه فيه غيره ولا أكثر وقال للإمام أبو عبد الصلاح في كتاب كان الباب من غنى ذنب سواء نعم نعم. وإن كان مكان الأخلاق الشقي أخي اللعب كذلك شو تأخذ بكل بالنسبة كم أدن لكن شرط أدن المعقب فزيكة الغالب وهو أدن يجب الفرع الوارد الذي الذي يعلمها وهذا وقد عدم نعم بنت ابن وزوج وكل شقيقه زوج بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن او ابن عمها اللي في درجة ومشارك اخاء وابنت عمها اللي في درجة وابعدنا وفرعوها اللي يعلمينها وابعدن نعم. وزوجك له الرب واحد نعم. منها للنصف نعم. ايش بالك ما قلت لي يوجد الفرع الوارد ايش بالك هاته تلفق للنصف عليها وفرعوها نعم. من عسى يوجد انتقل للنصف الربع نعم. وهنا وجد ولو انت ربما واحد شقيقة وإن كان مكان أخت الأب فرق منطقة النصف هنا شقيقة منطقة النصف هنا أخت الأب شرط من شرط أخي النصف أربع شروط مثلينها هذا من فرع الوارد فقد يجد هنا منعها من النصف نعم من ذلك أن أختي شقيقة وأخي الأب بس ما في سائل على اختي شقيقة من ابوه وعلى اخيه من ابي فقط اثنين كل شقيقة النصف فرد والباقي واحد من اخي الاب عصر في كما كان الاخلاب عم شقيق او ابن عم او ابن اخ كذلك ياخذه التعصيب او معتق كذلك ياخذ التعصيب لا بعد. هذا كارث. أنا أقول لأبي بن أخي شقيق. إيه. أقول لأبي بن أخي شقيق. مزين. يعني نص واحد والباقي. كل شوط أخلاب. شوط هم توصل له. وهي. إيه. مثل الذكور الوالد الثاني الثالث الرابع الرابع الخامس ونفسها نعم لعب الحب نعم لعب الحب نعم لعب الحب نعم لعب ابن لبن كم سلامك في الزوج وضع منها النص النص فرد خمسة أفراد يا الزوج وهو ما يقع النص إلا الشاق على الفرار في الدليل وإنه تعالى ولك نصف ولم يكن لهن ولد والبنت شو هي؟ والبنت والابن لا هو باقي تعصيب من تنطيها نص الشاب وقالت واخذها النص انت في الواحد احنا احب شو هي؟ بما قال هم؟ من قال لك؟ لهذا كارث ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله الشاب لو كان مكان البنت والابن بنت ابن وابن ابن سواء ابن واحد وفي باقي ابن ابن بنت وابن اخلاق وهذا ثالث الام اخت شقيقه وابن الام الام نعم هو الاخت شقيقه وشاء وبقي هنا نعم استغفر الله صوت يعني من تعطيه ولك ترى ما تعطيه من المال النصف مرة واحد من الأموال ولكن الأموال ذكر حليبها مرة وصدها كل كان بدل ابن بنت بس ما قال ابن أختي شقيقة مع الأم مهي ابن بنت استفى المستهاجة يرقى إمام الشقيقة تعطيه مع الأم ولا تبع نصف من الرمال في كم مكان البنت من تبني ثم هذا النصف وباقي للشقيقة نعم فقط الشقيقة حاصل مع الغير من يقاتل من من من من ولقد جاء لك على النظر لقد نعم قد جاء آلاء مقدم آلاء في عوناء كما أنا مصافر النور قوموا هنا قبلهم قبلهم هنا ضعوة قوم روحي قوم مضاف ونحن بالنوري متعلق حتى هنا في جائزة ولا جائزة لأن قوم يريد من التكفير غيظ الماء وقضي الأمر والسياق على الجودي لا يمكن قيل الماء وقضي الامر كذلك قضي الامر لانه ما ذا لك بحكي الفاعل ينبع المفعول فاستوت ونبقى لازمه هنا ولا ضريب ولا غير المؤنث يسأل الظاهر والضمير جميع يسأل الظاهر والضمير كهذا ضريب وغير فاعل مستتر ومن كهذا قد يضيع يعني العسلينة على جوليه على الصوت تبقى ضمير هنا فان يعود على مؤسسة وجازي تعجل مع الشطور فيهم قالوا اسمه نحل فاعل معنى ما اسمعهم يعني ان سمعهم عظيم يعني ما اسمعهم فيه بهم في محل فاعل معنى ما اسمعهم وابصر ما فعله محروف دل على ما قبله من واصل بهم هذا احد المواضع في حياتي الفاعل كما تقدم يوم ياتوننا متعلق متعلق لا اسمع وابصر يعني ما اسمع من ذلك الوقت نعم متعلق ياتوننا فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل وأما قول الثالث إن كان ما يخبر من نفسه أو يتيسر بسره وسبه ما حسنه فالجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكا في صدره أو جاهلا به أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول أقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار فإن كان شاكا في صدره أو جاهلا بصدره بينت له الآيات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كلهم، وإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كل كفار فهو كافر، وإن كان يقر بكلهم ولا يقدر على مواجهتهم بتسليمهم فهو مداهن، ويدخل في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثال من أهل الذنوب، وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار، فهذا خاصا حكم منه بإسلامهم إلا واثقة من الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفار فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر فمن سمى الكفر الكفر الإسلام، أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافر. وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ما لا يجب عليك فالجواب يجب عليك أن تنصح وتدعوه إلى الله وتصلي الله سبحانه وتعالى وتعزه إن قبح ما ارتكبه فإن تاب فهذا هو المطلوب. وإن شر وعاند فله حكم ما ارتكبه إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية أو إثما فآثم يجب الإنكار عليه وتعزيزه وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن واجبة واحدة ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة إن شاء ما مكنه من كبير الشيخ سليمان بن عبد الله المسيح محمد بن عبد الوهاب. من تاريخ الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعافاهم اجمعين. الرسالة الثانية حكم ولاة أهل الإشراك للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان إذا أغرى بالمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومجاورة لهم ومجانة لدفع شرهم فإنه كافر، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، وكيف إذا كان في داره لدار منعة واستدعى بهم ودخل في دار منعة في دار المناعة واستدعى بهم ودخل في قاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله، فإن هذا لا يشك ولا يشك المسلمون أنه كافر من أشد الناس عجبة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيحجبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع الطمأنينة في قلب الإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بكل هازلا أنه يكفر فكهل أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا، وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بأمر الله تعالى وتأييده. الدليل الأول قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهدوا أنهم على حق. ثم قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى إنك إذا لمن الظالمين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين، فكيف بمن يظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردهم عن دينهم إن استطاعوا ولم يرخ ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد فإن مات على ردته بعد أن قاتلهم بطوله فإنهم من أهل النار خالدين بها فكيف بنواب من وافقهم من غير قتال فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له حرص أن الذي يأتون إليهم يتابعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار مرتدون. الدليل الثالث قال رحمه الله تعالى وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه من الفرقات من جهينه لما دنوا منهم بعث الامير صلائحا فلما رجعوا بخبرهم اقبل حتى دنا منهم ليلا وقد هدؤوا ثم قامت حمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له ان تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا امري فانه لا راي لمن لا يطاع. ثم رتبهم فقال يا فلان انت وفلان ويا فلان انت وفلان لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله واياكم ان يرجع احد منكم فاقول اين صاحبي فيقول لا ادري فإذا كبرت فكبروا وجدوا بالسيوف ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله. لما كان ذي القعدة من السنة السابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضية فإذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها إلا الجحف والمجان والنبل والرماح ودخلوا بسلاح الراكب السيوف وبعث جعفر بن ابي طالب بين يدي بلال ميمونه عن امتحان يكتبها فجعلت امرها الى العباس فزوجه اياها. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يكشفوا عن المنازل ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوته وكان يكايدهم بكل ما استطاع وقفان يسعوا يعني يغبن في الرمل يعني في أشواط الثلاثة بل هنا مجمل ولكن تصرفوا في الروايات وراء أمرهم أن يرملوا ليعرف أن يرى المسلمون الكفار جلدهم وقوتهم ويكون في ذلك إغارة لهم نعم وإظهار لقوة المسلمين هذه أمرة القضاء يعني أمرة المقاضاة المصالحة التي صالحهم عليها يوم الحديبية وكانت في القاعدة كما أن الحديبية في القاعدة وقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبد الله بن رواحة آخر من حصان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجل يقول صلوا بني الكفار عن سبيله صلوا فصلوا خيره رسوله قد انزل الرحمن في تنزيله في سبب تتلى على رسوله لان خير القتله سبيله يا رب اني مؤمن بخيره اني رايت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تاويله كما ضربناكم على تنزيله ضرب يزيل العام عن نطيره ويذهل الخليل عن خليله فأصاب بمكة ثلاثة ثم أتاه سهيل بن عمرو وحويكم بن عبد العزى فقال حويكم لما تلك الله والعبد لما خرجت من أرضنا لما يعني إلا خرجت من أرضنا الله. نعم فقد مضت الثلاث فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يستأذن بالرحيل. أقول هذا وفاء بالشرط. يا أيها الذين آمنوا عهدوا العهود وفى لهم عليه الصلاة والسلام، وكان لا يخيط بالعهد عليه الصلاة والسلام ولا يخلف العهد. اللهم صل عليه وسلم. ثم دخلت السنة الثامنة فكانت فيها غزوة مكة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم أو بصرة، فعرض له شرحبيل بن عمرو الثاني فقتله. ولم يسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمر بكتاب الى ملك الروم او بصرة، فعرض له شرحبيل بن عمرو الثاني فقتله. ولم يسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فجد ذلك عليه فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة. قال إن أصيب زيد فجعل بي فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فتجحدوا وهم 3000. ثم حضر خروجهم فجعل الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليهم فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا ما يبكيك؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صلابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن الله واردها كان على ربك حتما مقضيا، لست أدري كيف لي بالصدور بعد الوجود. قال المسلمون فحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا الصالحين. قال المرواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تطلب الزبدا أو طعنة يدي حران مذبذة حربة يدي حران حران وطعنة بيدي حران مذبذة حربة تنقض الأحساء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدفي يا أرشد الله من واد وقد ركب. ثم مروا حتى نزلوا معاه وجبت الدعوة وصحها الأول وجب فإنه رضي الله عنه قتل في هذه الغزوة رضي الله عنه والثالث قتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله رضي الله عنه وأرضاهم مقصود طلب الشهادة رضي الله عنه وأرضاهم. نعم هذا ما يستثنى الشهادة طلب الشهادة في سبيل الله ايطلاع البلد المعروف. ثم مروا حتى نزلوا معاه فبلغهم ان هرقل بالبلقاء بمئة ألف من الروم وانضم اليهم من لحم وجذام وبلي وغيرهم 100,000، فاقاموا ليلتين ينظرون في امرهم. قالوا نسب الى رسول الله فنخبره فانا ان يمدنا وانا ان يامرنا بامره. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. قال والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بقوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهر وإما شهادة. مضى الناس حتى 100,000 في مقابل 3,000 الأمر مهم على أنه سحر. مضى الناس حتى إذا كانوا بكفوف جرقاء لقيتهم الجموع فحاز المسلمون إلى مكة ثم اقتتلوا عندها والراية في يد زيد. نعم ما بالثقة في الله والاعتماد عليه وطلب النصر عندها والشهادة الله ورسوله. يجوز لهم من يصادر ولو أكثر من هذا، لكن يجوز الفرار إذا كانوا أكثر من ذلك. يقول نعم. عن حاج المسلمون إلى مؤتة مقتتلوا عندها والراية بيد زيد لم يزل يقاتل بها حتى شاق في رماح القوم فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم على فرسه فعقرها ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة رضي الله عنه. فأخذها عبد الله بن رواحة فتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويقول أقسم بالله لك لتنزلن لا تكرهن فقال ما قد كنت مطمئنة إن أجلب الناس وتذكرن يقول أيضا يا نفس إن لم تختري فموتي هذا حمام الموت قد قليت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلها بجودي فعلهما فعل زيد وجعفر قدما حتى قتلا حتى الحاشي ما جعل أصل فعلهما زيد وجعفر ثم نزل فناداه ابن عم له في عرق من لحم ثم نزل فأتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحم فقال سد بهذا قلبا فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذها فانتهك منها نحتة ثم سمع حقنة في ناحية الناس فقال وأنت بالدنيا فألقاها من يده وتقدم وقاتل حتى قتل وأخذ الراية خالد بن الوليد فدافع القوم وقاتل بهم ثم انحازوا وانصرف الناس وقال ابن عمر وجدنا ما بين قوم معروف أن هذا قاتل أيضا وفي الأخرى قاتل قتالا عظيما هم الصحابة غير وجه الجيش جعل مقدمة في أكثر وغير بين جنبتي الجيش وحصل لذلك رعب الأعداء وقتال عظيم حتى قتلوا منهم مقتلا وغنموا منهم خيرا كثيرا مع كثرة العدد ثم الحاج الناس قال ابن عمر وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكره وما أقبل منه 90 جراحا قال زيد بن أرقم كنت يتيما لعبد الله بن رواحة فخرج بي في سفره ذلك مرضي على حقيبة رحله فوالله إنه ليسير ذات ليلة إذ سمعته وهو ينشد بعراق إذا أجلتني وحملت رحلي مسيرة 40 بعد الحساء فتأنف فنعني وخلق وتأنف فنعني لا لخاف المضي إذا أديتي وحملت رحلي مسيرة 40 بعد الحساء فتأنف فنعني وخلاك ضم ولا أرجع إلى أهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني في أرض الشام مستنى التوائي وردت كل دينة بالقريب إلى الرحمن المنطقة الرئيسائي هنالك لا أبالي ولعد بال ولا نحل أسادلها روائي قال فبكيت فقصفني بالصوت وقال ما عليك يا لك أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحم غزوة الفتح الأعظم الله لهم رضي الله عنهم تبر وجاهد وأعز الله بهم جميعا Thank you. كانه الله أعلم وراءه من جنود الكبار إسرائيل ملوك أسان ملوك الروم هناك نواب لهم في أحوال الشام من الذين يقصون بلد مستحونا مستحى أقول Thank you.